خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر مجموعة خزائن الرحمن أن تقدم قصص يرويها الرسول صلى الله عليه وسلم، فهيا بنا نستمع إلى قصة اليوم. روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيان، يعني متقابلان متضادان، كان أحدهما مذنبا والآخر مجتهدا في العبادة، أحدهما حريصا على معصية الله والآخر مجتهدا في طاعة الله، وكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر، أي تب وأب وعد إلى ربك تبارك وتعالى. قال: فوجده يوما على ذنب، أي فوجد المجتهد في العبادة المذنب على ذنب من الذنوب، فقال له: أقصر. فقال له المذنب: خلني وربي، أي تركني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال له المجتهد في العبادة: والله لا يغفر الله لك، أو قال: والله لا يدخلك الله الجنة. وهنا وقفة. يعلم أخي الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، أننا إذا أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر فإننا ننظر بعينين. العين الأولى هي عين الشرع، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر لأن الله تبارك وتعالى أمر بذلك، فنحن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر طاعة لله، وكذلك ننظر إليها بعين الشرع، وهي أن الله تبارك وتعالى يبغض هذه المعصية، فأنت قلبك يحترق إذا وجدت معصية من معاصي الله تبارك وتعالى ترتكب في الأرض، فتريد أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا سبحانه جل في علاه، وأن تعبد الناس كلهم لدين الله، فتغير على محارم الله سبحانه جل في علاه. والنظرة الأخرى هي نظرة القدر، وهي أن الله تبارك وتعالى قد قدر على هذا العاصي معصيته، فإذا بك ترحمه، فأنت تقوم بدور الأنبياء والمرسلين، وقال الله لسيدهم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكذلك أنت أخي يجب أن تكون رحمة، لا أن تكون نقمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعلامة إخلاصك في أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر أنه إذا رد عليك أحدهم ردا لا يعجبك إذا بك تغضب. هذا الغضب يا عبد الله غضب لنفسك، ليس غضبا لله. فأنت لما رأيته على المعصية كسب الدين مثلا كلمته برفق أو كلمته بشدة، فإذا رد عليك ردا قبيحا فلربما تقوم بضربه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذا يدل على أنك غضبت لنفسك أكبر من غضبك لمعصية الله تبارك وتعالى، وهذا يدل على أنك لم تخلص النية والعمل لله سبحانه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فتنبه. الأمر الثاني أنك يجب أن تعلم أن الله تبارك وتعالى امتن عليك بهذه الطاعة، فوالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. وانظر إلى أهل الجنة لما قالوا: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم قال: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة. أخي من الذي ملكك زمام الأمور لتحكم بأن هذا في الجنة أو أن هذا لن يغفر له أو غير ذلك؟ إن الأعمال بالخواتيم، فلربما يقوم العبد على طاعة الله السنوات الطوال ثم يختم له بالسيئات فيدخل النار، وربما يكون العبد على السيئات طوال عمره ثم يختم له بالصالحات، والله على كل شيء قدير. والأمور بالخواتيم، ولا يعلم خواتيم العباد إلا الله، فلا يصح أن تحكم لأحد بجنة أو بنار إلا بعد أن يطلعك الشرع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالحكم بالكفر والإيمان أمر، أما الحكم بالجنة أو النار أمر آخر. الحكم بالكفر والإيمان أمر تحكم به على الظاهر، على أمر الدنيا، أما الحكم على الجنة أو النار أو المغفرة وعدمها، هذه أمور أخروية لا يعلمها إلا رب البرية سبحانه جل في علاه. قال: فقبض روحهما فاجتمع عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت بعالمة أو كنت على ما في يدي قادرة؟ أكنت بعالما أغفر لهذا أو لا أغفر له؟ أو كنت على ما في يدي قادرا؟ سبحان ربي العظيم. وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار، اذهبوا به إلى النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الغفار،